السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر السبت الموافق للتاسع عشر من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع والعشرين من أبريل لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين آمين آمين. إن شاء الله النهاردة هننهي غريب الكلمات اللي هو غريب القرآن، يعني هيكون معنا إن شاء الله حرف الواو والياء، وبعدين هندخل في تفسير الاستعاذة ثم البسملة، ونرجو أن نأخذ بعض الآيات من سورة الفاتحة أو كلها أو نتوقف يعني على حسب الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم بكل خير يا رب العالمين، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. معنى حرف الواو، فبنكرر يعني أن الكلمات غريب القرآن دي بتوسع مجال الفهم والتركيز، يعني بتكون بعض الكلمات مثلا الصمد، العاديات، الذاريات كده ممكن بتعدي بسرعة، نسمي مش بتفكر في معناها، لكن لما بيعرف معناها أو الكلمة بكلها أكثر من معنى دي بلا شك الإنسان يعني بيستفيد بلا شك يعني. طيب، فمعنى هنا حرف الواو، ياريت برضو الناس يكون معنا الكتاب PDF أو مطبوع أو كذا يعني عشان يعني يكون فيه تركيز. حرف الواو كلمة 562، وقود النار، وقود النار بفتح الواو، ما توقد به من الحطب وشبهه، عفانا الله وإياكم من النار. والوقود بالضم المصدر، زي طبعا عارفين تأكيد زي طهور وطهور وسحور وسحور وجنازة وجنازة، ومرة ده معنى فضل الله في كتب الفقه منار السبيل ومنهج السالكين. وفعلا يا جماعة كنت عايز أقول فائدة برضو، اعلم يعني كلما تعطي كتاب ربنا سبحانه وتعالى اعتناء أكثر، كلما يعني أقول لك أبشر أكثر بفضل ربنا سبحانه وتعالى لك وتوفيقه ورحمته وكرمه لك. كل من الإنسان يتعلق بالقرآن الكريم وما يتعلق به من فهم وحفظ وتفسير وتدبر وحضور مجالس شرح تفسير أو ما شابه من العلوم التي تتعلق بالقرآن دي علامة خير بلا شك. فحلو الإنسان يعني يخلص تفسير ويدخل على اللي بعديه يدخل على اللي بعديه، وطبعا تكون بمنهجية من غير يعني تشتت، ده بلا شك علامة خير عظيمة جدا الإنسان يعني يستشعرها ويفرح، كما قال الله عز وجل كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. طيب، قال كلمة 563، وجه له معنيان، الجارحة والجهة، ومنه وجهة. وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات. ما قولكم في هذا الكلام يا جماعة؟ طبعا يا جماعة نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. القاعدة واضحة، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو اللي أصل يعني هذا الكلام، لكن طبعا دي عقيدة السلف، لكن بالشكل ده يعني مر معنا بفضل الله في العقيدة الوسطية، وعشنا طبعا مع الكلام ده تفصيلا. خلاص بترجعوا بقى، علقنا تعليق على العقيدة الوسطية في 7 دروس بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت الدورة مكثفة وكان فيها إجازة بالسند المتصل لشيخ الإسلام. الغرض المقصود ان نقول هو حتى قال هنا قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. تمام، المحقق عندي يقول انظر تعريف الشيخ عبد الرحمن البراك برقم 22، هترجعوا له خلاص عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى وجها لا كوجه المخلوقين. خلاص تمام. 564 عشان كده يا جماعة دي الخطورة إن حد يقرأ في كتاب وهو مش متأصل في العقيدة. أحيانا بعض الناس يقول لك أنا أدخل مثلا في تفسير القرطبي خلاص تقول له لا، يقول لك يا عم ده بيحقد علي ولا يا عم والله العظيم ما حقد ولا بتاع وليه كده خلاص، أو يقول لك ده مثلا ده بيحبطوني لا ولا تحبيط ولا شيء. أنت مستوى لسه ما خليكش تدخل في كتاب بأول في الصفات جمع أحكام القرآن ولا المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لابن عطية أو غير ذلك، وكلهم يعني أو غالب أو يعني بعض التفسير بيكون على حسب بعضهم بقى لا بياخد راحته بقى في الصفات وبيقنعك، وانت يعني مثلا زي الرازي تدخل في الرازي تقول ده الكلام ده صح والله ممكن تحلف لا، وفي التالي يعني بسيط بيمشيها وخلاص. فلا لابد الإنسان يهتم جيدا بعقيدة أهل السنة والجماعة وعليه بدراسة التفسير بالمأثور خلاص اللي هو التفسير اللي وارد عن السلف النقي يعني، وبعدين بقى خلاص أصل بقى الأمر ده وكان على التوازي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة خلاص بقى نقول خلاص اقرأ بقى براحتك. لكن لسه واحد يكون لسه مبتدئ أو كده فيدخل بقى في التاب ولا عارف هو ده أصلا بيقول صح ولا بيقول غلط. يعني أذكر كنا في مجلس مع بعض مشايخنا و يعني كنا عاملين بس كمان يعني أقول لكم طب المشهد ده، فبنقرأ كنا في كتاب تفسير وست سبع إخوة كل أخ بياخد من تفسير تاني، يعني أخ بياخد الطبري وحد القرطبي وحد ابن كثير وحد كذا وحد كذا، وبنكب في تفسير معين واحد يعني بنحشت عليه. فسبحان الله جت حاجة القرطبي، أنا كان معي القرطبي التمام جمع حكام القرآن في سورة البقرة، فالقرطبي يرد على القدرية في شيء معين في القدر، فسبحان الله كان الحتة دي اللي بيرد عليها في على القدرية لا ده القدرية موافقة لأهل السنة في الحتة البسيطة دي، انتم متخيلين؟ فانت بقى هو عمال بقى يرد ويروح ويجي كده وانت مش عارف ايه هو اصلا مين فيهم اللي صح يا جماعة وكده. فهو تمام، فلابد يعني ان احنا يعني نهتم بالامر ده خلاص، وان شاء الله قريبا يعني الله يرزقنا لكم البركة في الوقت والعافية في ديننا ودنيانا ان شاء الله ناخد بقى بعض الكتب التانية نتكلم على العقيدة، هينزل ان شاء الله مختصر معالج القبول غير بقى الكتب السلفية القديمة الشريعة الأجري اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي الإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة الحنبلي ده زي من القرون القديمة يعني، فلهم بيسوقوا بالإسناد يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن تابعي أو الصحابي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد الاهتمام يعني بهذه الأمور. وطبعا تنسى وجوب في العقيدة، نعم لا 200 وجوب في العقيدة بفضل الله شرحناه ده أفضل من أصول الإيمان بفضل الله شرحينه في تقريبا 40 ساعة وفضل الله تفريغ وكده، فده أفضل من أصول الإيمان اللي خدنا راحتنا فيه شويتين ثلاثة أربعة يعني، فالإنهي بفضل الله يعني بيكون يعني حصل قدر برضو في علم العقيدة. طيب بسم الله كلمة 564 وعد يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر إذا قيد وعد بالشر، وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير. 565 ود يود له معنيان من المودة والمحبة وبمعنى تمنى نحو ود لو تكفرون، والود بالضم المحبة، ود اسم صنم بضم الواو وفتحها، ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه وقيل محبوب يعني هو يحب ويحب سبحانه وتعالى. ويل كلمة شر وقيل إن الويل واد في جهنم، وجب له معنيان من وجوب الحق وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه وجبت جنوبها، وسط وأوسط له معنيان من التوسط بين شيئين وبمعنى الخيار والأحسن. إيه الدليل يا جماعة إنه وسط بمعنى الخيار والأحسن؟ كل ده في القرآن طبعا، بس احنا كده عارفين ناس بتكتب ما شاء الله. ها وسط بمعنى الخيار والأحسن، مش الوسط اللي هو في النص يعني. قال أوسطهم ما شاء الله صح، قال أوسطهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طب ثواني، هو قال أوسطهم دي واضحة، ومن أوسط ما تطعمون أهليكم على قول إن من أفضل ما تطعمون أهليكم بالمناسبة. وقيل الوسط هنا معناه الوسط تمام، وكذلك دعناكم المتوسط هنا وسطة ولا خيارة، إن شاء الله تيجي معنا، بس انتم شايفين هي وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ويعني ابن كثير يقول خيارا خيار الأمم، خيار الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب وسع يسع سعة من اتساع الضيق، والسعة بمعنى الغنى، والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة، وقيل واسع الجود سبحانه وتعالى. موسع غني أي واسع الحال، وهو ضد المقتر. وإنا لموسعون قيل أغنياء وقيل قادرون، وإلا وسعها أي طاقتها. ولا له معنيان، أدبر وجعل واليا. تولى له ثلاثة معاني، معان أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا، واتخذ وليا، ومنه من يتولى الله ورسوله. ولي ناصر، والولي اسم الله قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق. مولى له سبعة معاني، السيد الأعظم والناصر والولي أي القريب والمالك والمعتق والمعتق، وبمعنى أولى، ومنه مأواكم النار هي مولاكم. ولج يلج أي دخل، ومنه ما يلج في الأرض. وأولج يولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار. وهن يهن ضعف، ومنه وهن العظم والوهن الضعف. ورد الماء يرده إذا جاء إليه، وأورده غيره، فأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم. أوزعني أي ألهمني ووفقني. يوزعون يدفعون. وليد أي صبي وجمعه ولدان. وجل يوجل وجلا خاف، ومنه لا توجل، لا توجل عفوا، لا توجل سورة الحجر. وجلت قلوبهم ووجلون. أوجس وجد في نفسه وأضمر. وارى يواري أي ستر، ومنه يواري سوءة أخيه وما ووري عنهما من سوتهم. وتوارى أي استتر واستخفى. وطئ يطأ له ثلاثة معان، جماع المرأة، ومن الوطئ بالأقدام، ومنه وأرضا لم تطأوها، والإهلاك، ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم. وقر بفتح الواوي هو الصمم، والثقل في الأذن. الفرق بين المعتق والمعتق، المعتق اسم مفعول والمعتق اسم فاعل. يعني لو أنا عند عبد، معلش كده على المثال، يعني أنا عند عبد فأنا اعتقته، أنا اسمي معتق، خلاص أنا اللي اعتقته كده، هو اسمه معتق اسم مفعول تمام. والوقر، وبالمصمة كلمة عتق لا تبنى المجهول، نقول عتق العبد ده عتق مش عتق تمام. وتكلمنا في ذلك في منهج السالكين. والوقر بكسر الواو الحمل، ومنه فالحاملات وقرا. ودق ودق بسكون ودق بسكون الدال هو المطر. واصب أي دائم. وكيل كفيل بالأمر، وقيل كافٍ. وزر بكسر الواو وأسكان الزاي له معنيان، الذنب ومنه لا تزر وزرة وزر أخرى. والحمل الثقيل وهو الأصل، ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا. وزر بفتحتين أي ملجأ. وزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه، والوسواس الشيطان. أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معاني، كلام الملك عن الله للأنبياء، ومنه قيل القرآن وحي، وبمعنى الإلهام، ومنه وأوحى ربك إلى النحل، وبمعنى الإشارة، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشارة. طبعا الوحي له طرق سبع، ذكرنا في مختصر صحيح البخاري سبع أو ثمان طرق، غالبا من كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد. وعى العلم يعي أي حفظه، ومنه أذن واعية. وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء ومنه وجمع فأوعى. حرف الياء وده الأخير وكده. فضل لم يكن أن هنا الغريب غريب القرآن في هذا الكتاب المبارك. يمين له أربعة معاني: اليد اليمنى والجهة اليمنى وبمعنى القوة وبمعنى الحلف. أيمن أي إلى الجهة اليمنى، ويسير له معنيان: قليل ومنه كيل يسير، وهين ومنه إن ذلك على الله يسير. واليسر ضد العسر. يأس من الأمر ييأس أي انقطع رجاؤه، ومنه لا تيأس من روح الله وإنه ليأوس. وأما أفلم يأس الذين أمنوا فمعناه أفلم يعلم. يم هو البحر. ميسر، لا عفوا، ميسر، الميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، ومأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة قداح وهي الأزلام، لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها، وبعضها لا نصيب له، ويجزئونها عشرة أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة مضاف إليه كلها. معروف القمار والميسر يعني الآن بأشكال مختلفة، يعني ربنا عافينا. رب ينبوع أي عين من ماء، والجمع ينابيع كده. فضل الله سبحانه وتعالى أنهينا غريب القرآن. قلنا ده علم اسمه غريب القرآن، في كتب يعني اختصت بذلك، وابن جزي يعني جزاه الله خيرا ورحمه الله ان هو وضع مقدمتين هامتين على بداية هذا الكلام المبارك، يعني بداية تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فيبدأ رحمه الله في الكلام على الاستعاذة. ركزوا بقى معنا جماعة كده وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ونستعين بالله سبحانه وتعالى. قال ابن جزي رحمه الله: الكلام على الاستعاذة فيه عشرة فوائد من فنون مختلفة. الأولى لفظ التعوذ على خمسة أوجه: واحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء. اثنين، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أربعة، وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، وهي محدثة. الثانية، يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة، سواء ابتدأ أول السورة أو جزء سورة، والأمر بذلك على الندب، يعني استحبابا ليس وجوبا. الثالثة، يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار، وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. الرابعة، لا يتعوذ في الصلاة عند مالك، ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. نقول والإمام أحمد أيضا رحمه الله يتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة، وفي كل ركعة عند قوم. يعني يا جماعة ثمرة الخلاف كده، يعني بعض العلماء يقول إن الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية أول ركعة بس كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة والسورة ويكمل بس، ما يقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاني. القول الثاني، وده اختيار شيخ الإسلام بالمناسبة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنه يستعيذ بالله في كل ركعة. تمام كده؟ كم باب العلم والشيء يعني. قال: فحجة مالك عمل أهل المدينة، وحجة غيره قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك يعم الصلاة وغيرها. الخامسة، إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء. وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قول تعالى فاستعذ. السادسة: الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، أو العهد فالاستعاذة من إبليس، وهو مشتق من شطنة إذا بعد، فالنون أصلية والياء زائدة ووزن فيعال، وقيل من شاطة إذا هاجة، فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان، وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون، يعني هو ممنوع من الصرف يعني، وانصرف على الأول. السابع: الرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني بمعنى مرجوم، ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم، وأن يكون من الرجم بالنجوم، وهذا يناسب الجنس لقوله وجعلناه رجوما للشياطين، يعني هو الشيطان بيرجم الإنسان بالوساوس والأفكار السيئة وغير ذلك. والأول أظهر، الاستعاذة هنا للصلاة من القراءة، يعني للصلاة من القراءة، هو احنا للقراءة وخارج القراءة كما يقول هنا، تمام، مرتبط بالقراءة. هو أصلا نعم، وعشان كده أصلا فيه خلاف هل يقرأ في كل ركعة، تمام، ولا في أول ركعة فقط. اتكلمنا يا جماعة في التفصيل في المسألة دي، لو حابين ترجعوا لها في منار السبيل تقريبا بقى في درس القراءة، قراءة الفتحة أو حاجة زي كده. قال الثامنة: من استعاذ بالله صادقا أعاذه فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله؟ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. والحديث البخاري ومسلم. التاسعة: الشيطان عدو حذر الله منه، إذ لا مطمع في زوال عاديته، يعني الشيطان عايز من الإنسان يكفر، ده شغله الشاغل. طب والله صعب يقع في كبائر، طب والله صعب الإنسان بيجهد نفسه بصحبة وطلب علم وكذا، اللي طبعا الإنسان بيتعلم علم الشرع ده يعني الشيطان بيزعل منه جدا، يعني خلاص بيبقى بقى فاهم مداخل الشيطان ويعرف يفرق ده شيطان مش كده. طب ما فيش يبدأ بقى يوقع بقى في البدع على حسب بقى أنواعها. طب ما فيش يبدأ بقى يشغله مفضوع عن فاضل، ما فيش بقى يفضل يلعب كده بقى وساوس وحاجات نفسية غريبة وكده يعني. فعفان الله وإياكم. قال: هو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، فإن أطاعه وإلا ثبته عن الطاعة، يخليه يأس ويكسره عن الطاعة بأي حجج. قال: فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. عفانا الله وإياكم يا رب. العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. الغريبة جماعة الإنسان مش مستشعر كده، ما تقوله لازم تكون صحبة صالحة وبيئة إيمانية وتطلب العلم وكذا عشان بس تكمل في الطريق، لك لا لا لا أنا شخصيتي مش كده. طيب يا سيدي خليك لوحدك وورينا تعمل إيه، أو ورينا حضرتك تعمل إيه. وبيجي بقى بعد فترة بيكون جاب ورا فصل، ليه؟ لأنه فعلا الدنيا صعبة وهو محتاجة كده. فتخيل يقول هنا: فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه والمخالفة له. إما الواحد أصلا ضعيف فلابد من صحبة تعينه على كده. اثنين: وعلاج النفس بالقهر. ثلاثة: وعلاج الدنيا بالزهد. وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة، أعني الخلق الصحبة السيئة وشياطين الإنس. لكن لو ناس تذكرنا بالله وناس تنصحنا وبصحبة صالحة وكل حاجة مع بعض، لا طبعا منعزلش عنهم خلاص، بل هم دول يعني المعنيين في الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء. في كتاب أنصح بيه، كنت نصحت بيه في كتاب المصباح المنير بتفسير تهذيب تفسير ابن كثير، اسمه وتستمر المعركة، وتستمر المعركة للدكتور خالد أبو شادي، مجلدين، بيتكلم عن ازاي المعركة القائمة بين الشيطان والإنسان، ما شاء الله جميل جدا، أنصحكم به، موجود بي دي اف. طيب ده كده الاستعاذة والكلام عنها. قال الكلام على البسملة فيه عشر فوائد. الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها، يعني البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة، تمام؟ وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس آية من كل سورة. اتكلمنا في التفصيل ده بفضل الله في المصباح المنير في هذا الأمر. وبرضو مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في أحد روايتين، ودي مشهور المذهب، إن البسملة آية من القرآن ولكنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، خلاص، وإنما هي مستقلة فاصلة بين كل سورتين سوى براءة. اتكلمنا في ده، تمام كده؟ يعني المذهب عندنا إن الفاتحة البسملة ليست آية من الفاتحة، وعلى ذلك فلو بدأ إنسان الله أكبر الحمد لله رب العالمين من غير ما يقرأ البسملة على مذهب الإمام أحمد ما فيش مشكلة كده، خلاص، وهنا كما ذكرنا، خلاص. طيب لكن عند الإمام الشافعي إن هي آية من الفاتحة، تمام. قال: فحجة مالك، يعني اللي هي ليست البسملة بآية من الفاتحة من غيرها. قال: ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذا دون البسملة. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملة، يعني أول ما تبدأ سورة بسملة إلا براءة، وسنذكر علة سقوطها في من براءة سورة التوبة يعني في موضعه. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير، يعني بدأت من نص سورة مثلا، مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني، وتترك البسملة عند غيره. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى، أتممت سورة وابتدأت أخرى، فاختلف القراء في البسملة وتركها. وطبعا ده أصلا ده في علم التجويد، يعني معروف أحكام البسملة بالاستعاذة، الوصل، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تقف ألف لام ميم، الوصل والقطع، الحالات المعروفة يعني، خلاص. قال: فحجة مالك من وجهين: أحدهما أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسب ما ذكرنا، والآخر الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. وحجة الشافعي من وجهين: أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا. يا جماعة لو حد مش فاهم حاجة في الكلام ده يسأل، أنا مش هنغوص في التفاصيل، فضل الله عملنا كده في المصباح المنير، فالكتاب لا يحتمل ذلك كما ذكرنا، لكن احنا اللي احنا محتاجين الكلام يكون مفهوم إجمالا، يعني كل كلمة فضل الله مفهومة يعني، ولو تعليقات يسيرة، لا سيما في حاجات زي كده فقهية خلنا في منار السبيل، يعني لا يليق ان احنا يعني او يعني غير مناسب ان احنا في تفسير ونجيب بقى منار السبيل كله الان ونشرح البسمله ساعه ونص. يا جماعه هناخد الاحكام الفقهيه المتعلقه بالبسمله، فضل الله شرحنا، فاللي حابب يرجع ليها، تمام. قال الرابعه: كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزل بسم الله مجريها، فكتبوا بسم الله حتى نزل وادعوا الرحمن، فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبوها وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال. الخامسة: الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير ابتدائي كائن باسم الله، فموضوعها رفع، وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتل، فموضوعها نصب عفوا. وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين، أحدهما إفادة الحصر والاختصاص، والآخر تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجرها. طيب يعني يا جماعة يعني هي اختصارا بس بسم الله الباء دي، وطبعا فيها تفاصيل طويلة جدا واتكلمنا ده برضه في المصباح المنير وفي غيره أكثر يعني. خلاص دي متعلقة عند البصريين يقولون باسم محذوف اللي هو تبدأ ابتدائي كائن بسم الله. خلاص كده المحذوف ده يكون مبتدأ مرفوع ابتدائي كائن بسم الله. طب عند الكوفيين دي تتعلق بفعل تقديره أبدأ، ده هنا اختار كده برضه في أكثر من كده. خلاص موضوعها نصب تمام كده بسم الله ها أبدأ، ويقول وبرضه حد اختلفوا في الفعل ده تمام والتفريعات اللي فيه. فليه طب بدأنا بسم الله؟ عند الكوفيين قالوا نبدأ بسم الله ونخلي تعلق بفعل، قالوا إفادة الحصر والاختصاص أي بسم الله فقط أبدأ وأستعين وأقرأ، أو بسم الله أشرب، بسم الله أذاكر، بسم الله كل شيء. خلاص وقالوا برضو تقديم بسم الله عشان نعتني بلفظ الجلال تمام. طيب قال السادسة الاسم مشتق من السمو عند البصريين، فلامه واو محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة ففاؤه واو محذوفة. قال ودليل البصريين التصغير والتكسير لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها، فقول العرب أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة، وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى. صح تمام. الاسم والمسمى، هل دي مرت معنا قبل كده؟ حاجة بسيطة كانت في جزء عامة في هنا ابن جزي لما كنا في رمضان، فاكر هل الاسم والمسمى اتكلمنا بشيء برضو مختصر، لعل ان شاء الله تأتي بقى في حاجة في كتب العقيدة الكبيرة ان شاء الله ونغوص معاه شوية. حلو يا جماعة ان احنا بعض الناس ممكن منبهرة وايه يا جماعة الكلام ده ومين بيودي فين، حلو يعني ده بيكون حاجة حلوة. خلاص انت خارج انسان مثلا بيروح الجيم مثلا الجيم يعني، وبعدين بيلاقي مثلا ما شاء الله هو بقى بيشيل مثلا 10 كيلو. خلاص يعني اي حاجة تراي او باي يعني، وبعدين بقى شايف نفسه ما شاء الله يعني اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، الى بقى ده بقى بيشيل 50 ولا 60 وبيتنافس مع بعض، هيبص لنفسه ازاي؟ خلاص او على الاقل هيطمح ان انا اتعلم وان انا اوصل وازود يعني العضلة البدنية مش الايمانية بقى. خلاص على المثال هناك ويبدأ بقى يتعود ويشيل 15 ويتعب شوية وكذا عشان جسمه يعمل فورمة والكلام ده. خلاص وكذلك يعني. السابعة قولك الله اسم مرتجل جامد، جامد يعني لا اشتقاق له من فعل وإنما هو موضوع له تبارك وتعالى، بخلاف لو نقول مشتق، طب مشتق من ايه؟ هيات ان شاء الله. والالف واللام فيه لازمة لا للتعريف. وقيل أنه مشتق من التأله وهو التعبد، وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه سبحانه وتعالى، وقيل أصله إله من غير ألف ولام. ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت عليه الألف واللام. وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى، وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كثرة، يعني وإلا مثلا في سبيل الله مش هيكون في سبيل الله مش هتيجي. الثامنة الرحمن الرحيم، صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات، تمام كده. راجع بقى التعليق الشيخ البراك ما شاء الله تقريبا يعني نص صفحة طويل شوية، يعني هو يختصر يقول هذا يتضمن تفسير الرحمة إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان خلاص، وبدأ بقى يتكلم عن ذلك. قال وكل من التفسيرين فيه صرف لللفظ عن ظاهره، فإن الرحمة لها معنى يقابل الغضب. التمام مذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمورية، العقيدة التدمورية دي احنا فضلا أخذنا الوسطية، ربنا يكرمنا وناخد العقيدة الفتوى الحموية الكبرى وبعدين بقى التدمورية، يعني ما شاء الله ده كده حاجة جميلة يعني. المهم بقى الخلاف بين الرحيم والرحمن والرحيم، بس مش ده المشكلة، المشكلة عند الأشاعرة نفي صفة الرحمة، عفوا نفي اسم الله الرحمن. طب هي مفروض بكفر؟ لا، ما هو هما بيأولوه خلاص، يقول لك الرحمة تدل على الخور والضعف تمام وهكذا، فبلاش. طب هتعملوا ايه؟ طب يقول لك يعني إرادة الخير، ربنا يرحمه يعني يريد به خير. طب ما تقول ربنا يرحمه وتسكت كده زي عقيدة النبي والصحابة، يقول لك لا لا لا، العقل لا يثبت ذلك. وصل العقل ده بقى نسأل الله العفو والعافية من الضلال. فالمهم عقيدة أهل السنة إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وأن الله هو الرحمن الرحيم. لعلها في دورة مكثفة، لا هتبقى صعبة دورة مكثفة، لا دي بقى محتاجة طول نفس شوية ومحتاجة ناس برضو ما شاء الله مجتهدين إن شاء الله كذلك يعني أنتم. فالفتوى الحموية صعبة شوية بصراحة عشان أكون صادق يعني. التدمرية بقى بعديها في ناس ممكن تزعل مني يعني، لكن لو ناس ذكرت الوسطية كويس ومسنودة شوية في بعض العلوم التانية وكده، لا هتجد عظمة. شيخ الإسلام فعلا أبدع في الحموية، في التدمرية بقى بعديها ما شاء الله. طيب التاسع، الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم وأبلغ. طيب إيه رأيكم يا جماعة في الكلام ده؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ ارجعوا بقى للمصباح المنير اللي معانا، واللي مش معانا بقى يبحث يشوف يجيب كلام ابن القيم، هو ده اقرب الاقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم. يقول هنا وقيل الرحيم ابلغ لوقوعه بعده على طريقه الارتقاء الى الاعلى. الرحيم صيد مبالغ للرحمن؟ لا لا مش كده يا جماعه. طيب يكفي في النقطه دي، ربنا يكرمكم. العاشرة، إنما قدم الرحمن لوجهين اختصاصه بالله وجرينه مجرى الأسماء أو مجرى الأسماء التي ليست بصفات. ذكر الشيخ البراك، لا يا جماعة ربنا يرضى عنكم، الله يبارك فيكم يا رب. الشيخ البراك يقول أن من أسماء الله ما هو علم محض لا يدل على صفة. ابن جزاء يقصد كده، يقول والصواب أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، فهو علم وصفة. طيب الكلام ده علم وصفة خدناها فين؟ أن كل اسم مش علم محض. أيوة في ناس بتكتب ما شاء الله، إن شاء الله يا رب يخيب ظني عشان سيء الظن في السؤال ده، وان شاء الله تجيبوها صح. 200 سؤال جواب في العقيدة، طب فين بالضبط في اي حاجة؟ مو عشان عقيدة في الغالب هتكون كده، بس احسن بكم الظن ان شاء الله. في اي حاجة بالضبط؟ ايوه ها، الصفة والعالمية ايوه ما شاء الله يا جماعة، اللهم صل على النبي، صح كده جماعة. اللي ما كانش معانا في العقيدة او كده وفي وصح في العقيدة الوسطية، صح صح، ما يزعلش ان شاء الله يسمع بإذن الله تنسرقه في العقيدة يبقى زي الفل. طيب قال هنا سورة ام القرآن كده، فضل الله ان هنا الاستعاذة والبسملة. لا يا جماعة خلاص بقى، الرحمن الرحيم دي واجب إن شاء الله تبحثوها، وبكرة إن شاء الله نتكلم فيها في فقرة الأسئلة إن شاء الله. طيب نختم إن شاء الله بسورة أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين. الآيات قال: وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني، وفيها 20 فائدة. ليه 20 يا جماعة مش 20؟ طب معلش برضو سؤال كده بسيط، ليه 20 وليس 20؟ نعم مبتدأ مؤخر، جزاكم الله خيرا. قال: وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، اللي هي الكلمات الغريبة. نعم قال: واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها، يعني مالك المذهب يعني، ويعد أنعمت عليهم آية. وده قلنا ده مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد في المشهور عنه. تمام. قال: الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي، وأيضا نقول والإمام أحمد رحمه الله خلافا لأبي حنيفة. إحنا جماعة هو مش بيذكر الإمام أحمد كثيرا إلا في كم موضع بس يعد على أصابع، فإحنا بنقول لما يذكر الإمام مالك والشافعي نذكر أيضا الإمام أحمد. قال: خلافا لأبي حنيفة وحجتهما، يعني مالك والشافعي، وإحنا قلنا أيضا الإمام أحمد رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عند المحشي يقول: تحرير مذهبه، يعني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أن الفرض قراءة آية من القرآن فتبطل الصلاة بترك ذلك، والواجب قراءة الفاتحة، فإذا ترك قراءتها أثم ولم تبطل صلاته. يعني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله لو إنسان ترك قراءة الفاتحة، تركزوا يا جماعة معنا، إنسان مش عايزين بقى الإنسان وإزاي أيوه هو المذهب معروف أصلا. تمام. سبحان الله، ده كان بين في الفيديو كده مشهور، ما الناس يقرأ الفاتحة أصلا خلاص. فالمهم الواجب قراءة الفاتحة تمام عندهم. طب لو ترك قراءتها أثم، لأن أصلا هم الحنفية جماعة بيفرقوا بين الواجب والفرض، الجمهور إن الواجب والفرض خلاص. طيب ولم تبطل صلاته، لكن الفرض عندهم قراءة آية من القرآن، استدلوا فقرأوا ما تيسر منه وهكذا. طيب قال: وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: الذي للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن. وده طبعا خلاف النص واضح إن قراءة الفاتحة ركن، من تركها متعمدا صلاته باطلة خلاص، أعني الإمام أو المنفرد. لكن المأموم فيه خلاف، هل يتحمل عنه الإمام ولا لا؟ مذهبنا مذهب أبو حنيفة رحمه الله نعم، لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا كده قول الجمهور خلاف الإمام الشافعي. برضو ده مر معنا في منار السبيل يا جماعة، مش هنعيد ونزيد فيه كثير جدا عشان موجود شرحه. طيب الثانية، اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله، ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده. الثالثة يا جماعة أمر الرحمن الرحيم، ربنا يرضى عنكم، خلونا إن شاء الله بكرة ونركز الآن في الدرس، ربنا يكرمكم عشان بس الذهن يكون حاضر في اللي احنا بناخده فقط. الثالثة، الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. طب يا جماعة لو حد مش فاهم دي قاعدين نوضحها، معنا أخذناها في أكثر من مكان بس نوضحها، يعني لو حاجة مش واضحة في اللي معانا في اللي احنا الآن بنقرأه قول له الحتة دي مش واضحة، لكن كده هحسن الظن ومش مش هوضح يعني هكمل. ها لو يا جماعة ضاع العلم بين نفستين الحياة والكبر، فاللي مش واضح يسأل، في ناس أول مرة تحضر معانا، في ناس ناسي حاجة عادي، كلنا بنتعلم تمام، ونحترم جدا يعني اللي يسأل، بس في ناس هتسأل يعني ولا يروحوا مكان تاني، يعني هم عارفين نفسهم كده كم واحد ودي دي, دي ميزة على فكرة، بس إن شاء الله مش الكل يعني أقول له كده. ها طيب حلو خالص نكمل، يبقى انتوا كده عارفين الفرق بين الحمد والشكر. قال فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعز والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99. ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى، فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق. ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. الرابعة الشكر باللسان، هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر، وهذا الحديث ضعف إسناده ابن كثير. والشكر بالجوارح والعمل بطاعة الله وترك معصيه، يعني المجلس ده شكر باللسان بفضل الله وبالجوارح وكذلك بالقلب، بمعنى يقول والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد، يبقى أي نعمة الإنسان فيها دي من فضل ربنا سبحانه وتعالى لا أن العبد يستحق، وإلا في ناس جيرانك وفي ناس أصحابك وفي ناس من بيتك ممكن ما بيصلوش، يعني عافانا الله يا رب العالمين. طب لماذا أنت؟ لأن الله اختارك وكذلك يجتبيك ربك، تمام؟ وهكذا. خلاصة يا جماعة الحمد والشكر عشان ضميري مأن ابني. الحمد أعم من الشكر بمعنى من ناحية المحمود، يعني تحمد إنسان أو تحمد الشخص المحمود ده على خير لم يصل لك، تحمد فيه صفات طيبة، يقول لك فلان ده كريم، فلان ده خلق حسن، فلان ده كذا، أنت كده بتحمده، تقول أحمده على كذا، لكن مش هتشكره على كذا. ليه؟ طيب لأن من الناحية دي الشكر لابد من نعمة، تقول شكرته على أن فعل معي كذا، ده من الناحية دي. خلاص طيب، يبقى من ناحية دي الفرق بين الحمد والشكر. الناحية الثانية من ناحية الجوارح، الحمد بيكون باللسان فقط، لكن الشكر بيكون باللسان والقلب والجوارح. تمام كده جماعة إن شاء الله، تمام، وربنا يرضيكم وتراضوني وتقولوا لي تمام. طيب فإذا كده بينهم عموم وخصوص، بينهم عموم وخصوص. الحمد من منطلق أعم وأخص، والشكر من منطلق أعم وأخص، يعني أو من ناحية ومن ناحية، بلاش كلمة منطلق، من ناحية ومن ناحية. قال واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال. لا ذا وعدي ده هو بيقول لك ك خلاص، يعني طبعا في ثانية في كثير جدا. شوف بقى نعم الصحة اللي عندك، ودخل بقى بالتفصيل، العين والتفصيل اللي فيها والأذن والسمع والتفصيل اللي فيه والدم وسران الدم في العروق والقلب والرئتين والكبد، خلاص، ونعمة الإخراج وكل ده. فكر لو ربنا عافينا رب وإياكم حاجة ضاعت منها، حياتك هتشل، هتبقى مشلولة. خلاص كده. طيب قال ونعم دينية كالعلم والتقوى، حدث بقى ولا حرج. تفضل بقى تفكر يا جماعة كده في النعم اللي ربنا أنعم بها عليك، وأنت لا تستحق ذلك، لازم تكون عارف كده. خلاص يعني هو مش فرض على ربنا هو يعمل كده معاك سبحانه وتعالى. قال ونعم أخروية، وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. سبحان الله، وده من أثار اسم الله الشكور. قال والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر، ونعمة السماع عن الله صح، جزاكم الله خير، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. أيهما أعلى جماعة، الأولى ولا الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يا جماعة إيه ده؟ طبعا فهمت انتوا تهتوا ليه. طيب حاضر. الأولى يا جماعة ده بيشكر على النعم الخاصة، هنا في مزيد اختصاص، تبدأ تحمد ربنا على النعم اللي أعطاها لك، فده من باب أولى هتشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم. بعدها انت خلاص خلاص انت مش هتخلص يعني، بس ان صح التعبير بعدين بقى تشكر ربنا عز وجل على النعم العامة. في ناس بقى مشغولة النعم الواصلة للجميع، بمعنى يقول لك والله الهوى ده نعمة حلو تمام، بس في نعمة طب شوف خاصة نفسك تمام كده، الشمس دي والله نعمة، مش عارف ايه تاني، المية دي نعمة. لذلك بعض السلف يقول من لم يرى نعم الله سبحانه وتعالى إلا في طعامه وشرابه، في طعامه وشرابه، فإنه شبه بالدواب. كل واحد النعم، الأكل الحمد لله أكلت تمام، والشرب تمام، والبيت تمام، وأصحابي تمام، وخلاص. لا، فده قل فقهه كما قال أيضا بعض السلف. قال والشكر على ثلاث درجات، فدرجة العوام الشكر على النعم. ده ربنا عافينا رب، احنا في ناس ما بتشكرش اصلا على النعم، يعني احنا مش بعضنا مش محصل عوام، وقلنا في تقريب مدارج السالكين او في منازل السائرين الهروي بيخلي العوام احيانا احنا درجه لسه ما وصلناهاش، بالنسبه له دي عوام، عارف انت العوام يعني لسه دي، وبعدين بقى الخواص، وبعدين خواص الخواص سبحان الله. قال ودرجه الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، انك انت تشكر ربنا على النقمة اللي انت فيها او على البلاء اللي انت فيه، تقول الحمد لله وتثني على الله بذلك، ويبالك ورد حمد على ذلك، لانك لا تعلم الحكم، وان الله سبحانه وتعالى عليم حكيم رحيم. ودرجة خواص الخواص ان يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم. دي بقى ما شاء الله، ان شاء الله هيأتي معنا في منزلة الشكر في تقريب المدارج، ان يا جماعه كل النعمه بقى تجيلك ما تنشغلش بيها على قد ما تنشغل بقى بالذي ارسلها لك سبحانه وتعالى. دي بقى تثري في قلبك، تثري في قلبك عباده الفرح بالله سبحانه وتعالى والشوق الى لقائه. يعني في ده الكتاب خلاص بقى، ما تقولش فلان جاب له، خلاص من ربنا سبحانه وتعالى بادي زي بادي كده تمام، احفظ جزئين ثلاثه بادي زي بادي من ربنا سبحانه وتعالى تمام. كل ده اسباب حلو، بس خلاص بقى دي درجه عاليه. تاخد بقى مثلا نص ساعة أو ساعة كل يوم تنشغل بالباب ده، وتشوف بقى النعم، وتحمد ربنا على كده، وهتستغفر ربنا انك انت برضو مقصر في الشكر. لا بقى بيكون تطلع بقلب مختلف تماما. لا هفضل بقى اقولك بس فكر في نعم ربنا ولا اصبر على البلاء، لا خلاص بقى الناس دي معدية الكلام ده. طيب قال رجل لإبراهيم ابن أدهم إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، فقال إبراهيم هذه أخلاق الكلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن الله وإن لا يرجعون. ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، لأن هم على يقين بحكم ربنا سبحانه وتعالى، وإذا أعطوا آثروا تمام. الشيخ البراك في هنوضح بس المعنى ده بس ثواني، احنا نختم خلاص معنا دقيقتين ثلاثة كده. طيب هنختم، لا مش هينفع تمام، بعدنا نختم. الشيخ البراك يقول سلك المؤلف في تقسيم مراتب الشكر والتعبير عنها طريق الصوفية. خلاص قال وفي كلامي هذا عدة مآخذ. الأول قوله إن الشكر على النعم درجة العوام، أقول بل الشكر على النعم من شأن العوام والخواص من المؤمنين، وقد أثنى الله على إبراهيم شاكرا لأنعمه، وإعمال آل داود شكرا تمام. وهو الله أعلم قد يقصد غير ذلك برضو بالمناسبة، عشان كده يعني ابن القيم رحمه الله، انا هوضح دي بس كده بسرعه جدا، يعني احيانا يمسك بقى مين في الهروي صاحب منازل السائرين ويقول له لا تعالى انت تقصد ايه بالكلام ده، لو تقصد الكلام ده كلام سلفي خلاص تمام، ويبدا ابن القيم يشرح على المعنى يقول لك تعالى برضه، ولو تقصد الكلام الثاني الصوف المبتدا فلا عشان الحق كذا وكذا وكذا، فحين الكلام بيكون مهم، حين الكلام في منازل السائرين. لذلك ما ننصحش ابدا حد يقرا مدارج السالكين لوحده في البدايه، تقول لي بس ده ابن القيم بيرد فانا اكون مع ابن القيم حلو، بس انت احيانا مش هتفهم ابن القيم نفسه اصلا خلاص. لكن ان بعض اهل الفضل بيطعن في الكتاب ككل، لا اوافق ذلك بصراحه، الكتاب غايه يعني فعلا غايه في النفاسه وعظمه في الاسلوب والمعاني القلبيه، ويكفي ان شرح ابن القيم يعني مش حد سهل، يعني ابن القيم هو اللي شرحه، يعني اين نذهب نحن ابن القيم؟ ابن القيم كان منازل السائرين حاجه تافهه او كده ما كانش شرحها. نعم في الكتاب في اخذ ورد، نعم عشان كده احنا بنشرح تقريب مدارج السالكين مش المدارج نفسه، هو بقى بيشيروا الحاجات اللي ابن القيم بيختلف مع الهروي حاجه فيها اشكال ومش خلاص سيبها على طول مش هناخدها. فهو في الكتاب دار ابن الجوزي حوالي 700 صفحه 800 صفحه مختصر تمام، فده المقصود يعني. فعلى كل الشكر على النعم مش العوام بس، نعم والخواص طبعا يشكر النعم. يقول الشيخ البراك ودرجة الخواص الشكر على النقم، أقول هذا لا يصح فإنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تعلق بالشكر بالنقم، وإنما الذي ورد الحمد فيقال الحمد لله على كل حال، وأما الشكر فمتعلق النعم، وشاهد هذا في القرآن كثيرا. لا يعني الصراحة أنا في النفس منه شيء، لا بعض السلف كان يشكر الله عز وجل على النقم وكان يقول ذلك تمام، ما عشان كده يا جماعه بنقول بعض المصطلحات تحتاج تحرير، يعني ده بيكون مش وحي خلاص. على كل خواص الخواص ان يغيب عن نعمه بمشاهده، يقول ان درجه الفناء دي مش درجه وارده عن السلف، صح كده بالضبط احنا متفقين في كده، لكن ابن القيم في المدارج معلش يا جماعه توهتكم بس يعني تكونوا عارفين بس المصطلحات دي خلاص، ابن القيم في المدارج بياخد كلمه الفناء احيانا على المعنى الصحيح، يعني الواحد يفنى عن مشاهده نفسه الى رب، لا يقول افنى عن نفسي بان الله حل فيا، ده الحلول والاتحاد كفر مش كده، يعني ايه يعني انا افنى على النعم اللي انا فيا من فلان وفلان اللي سبب فيها عن ربنا سبحانه وتعالى مشاهده المنعم تبارك وتعالى، طب ده مش وارد خلاص انا هسميه اي حاجه ثانيه، هنسيب كلمه الفناء مش هنمسك فيها بالضبط، بس المهم المعنى يكون حاضر في القلب تمام. فلا مشاهده في الاصطلاح، لا مساحة في الاصطلاح تمام، معلش يعني الحتة ان شاء الله مش صعبة. يعني بقى اثر ابراهيم بن ادهم طيب يقول ان الفقراء، لما قال رجل له ان الفقراء اذا اعطوا شكروا واذا منعوا صبروا، قال هذه اخلاق الكلاب، ولكن الفقراء اذا منعوا شكروا واذا اعطوا اثروا، يعني أصبح عندهم إيثار. يعني الشيخ البراك برضو يقول بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فتجاوز في صلاة ازاي ولا يغيب، أيوة احنا متفقين في كده، يعني احنا طبعا يا جماعة ده كلام سلفي صحيح خلاص، بس احنا نتكلم في المعنى اللي هو عايز يوصله خلاص احنا خدناه منه تمام كده، يعني المعنى ما فيهوش تعارض، لكن ما ناخدش بقى منزلة الفناء ونقول لازم يكون فناء والفناء ده دليلها كذا، لا اللفظ ده لا مش كده. فيا رب إن شاء الله تكونوا وصلكم القصة. قال من فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسمائه الشاكر والشكور وقد فسرتهما في اللغات، من صفات الحق أن الله سبحانه وتعالى ومن صفات الخلق إنه كان عبدا شكورا، لابد الإنسان يكون شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. طيب كده بفضل الله نتوقف وإن شاء الله نستكمل غدا شرح الأدعية النبوية، وبعده إن شاء الله نكمل الفاتحة. طيب نتوقف والله إن شاء الله بقى المرة الجاية إن شاء الله نكمل الفاتحة وندخل بقى في سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله. ما لدي سؤال أنا يا جماعة؟ تفضل لو حاجة مش واضحة يسأل، والإنسان يكون مرن كده ما يقفلش، وكلنا نتعلم إن شاء الله وصلى على النبي وأبشره يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.